بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، مع الأحكام المتعلقة بصيام شهر رمضان المبارك من المختصر المفيد زاد المستقنع للحافظ شرف الدين أبي النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، فإلى هذه الأحكام باختصار. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن رأى وحده هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صاما. إذن هذا الذي سمعتم من كلام الماتن فيه مسألتان فقهيتان متعلقتان بصيام شهر رمضان. المسألة الأولى: من رأى هلال رمضان وحده. وأنتم تعلمون أنه تقدم معنا أن شهر رمضان يثبت دخوله بشاهد واحد عدل، شاهد واحد عدل ولو أنثى، إذا شهد بدخول شهر رمضان وأنه رأى الهلال وجب الصيام على المسلمين بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم معكم شرط العدالة، والعدالة المشترطة هنا لصحة قبول الشهادة أن يكون الشاهد مؤديا للفرائض مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، وأيضا أن يكون موثوقا بخبره لكونه سليم البصر، ولكونه غير متسرع في الكلام، ولكونه أمين ثقة. فالمهم يثبت دخول شهر رمضان بشهادة عدل واحد ولو أنثى، لأنه خبر ديني، والخبر الديني يثبت ولو كان بإخبار الأنثى. لكن هنا لو أن عدلا شهد بدخول شهر رمضان وقال إنه رأى الهلال ورد قوله، ما الحكم؟ الحكم أنه يصوم مع الناس ولا يفطر كما ذكر الماتن رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأنه قد ورد في الآثار: الصوم حين يصوم الناس، والفطر حين يفطر الناس. ولأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمر غير مطلوب في شريعتنا، وقال بعضهم قال بعضهم يفطر سرا، أو قال بعضهم يفطر، هنا قال ردت شهادته صام. وكذلك المسألة الثانية: لو أنه رأى شهد برؤية هلال شهر شوال أيضا يقول يصوم. لماذا؟ لأن شهر شوال لا يثبت إلا بشاهدين، فالنصاب لقبول الشهادة لم يكتمل بالنسبة لشهر شوال. أعيد الجملة: ومن رأى وحده هلال رمضان. لاحظ، والماتن يقول وحده هلال رمضان، رآه وحده، لكن لو رآه معه شخص آخر الحكم يختلف. نعم. هلال رمضان ورد قوله، أو رأى هلال شوال صاما. صاما في الصورتين. في الصورة الأولى لو شهد بدخول شهر رمضان لكن رد قوله من الحاكم الشرعي أو من قبل الجهة المسؤولة، رد قوله يصوم. أيضا لو شهد بدخول شهر شوال كذلك أيضا يصوم، لأن النصاب لم يكتمل كما قلنا. نعم. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. إذن هنا يا إخوة، هنا قاعدة قبل أن ندخل في من يجب عليه الصيام، وهي أن الحقوق لا تثبت إلا بشهادة عدلين، بما في ذلك دخول الأشهر، إلا شهر رمضان. شهر رمضان يثبت بشهادة واحد لورود النص بذلك، أما غير شهر رمضان من الأشهر أو الحقوق أيضا لا تثبت إلا بشهادة عدلين، لقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. طيب هنا الماتن يبين على من يجب صيام شهر رمضان، وقد اتفقنا على أن صيام شهر رمضان واجب من واجبات الإسلام وأحد مبانيه العظام، لكن على من يجب؟ انتبهوا، قال الماتن يجب على كل مسلم، والمسلم هو من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقام أيضا بالواجبات الشرعية، هذا هو المسلم. يجب صيام شهر رمضان على المسلم، ومفهومه أنه لا يجب على الكافر، وهو كذلك، فالكافر لا يلزمه صيام شهر رمضان ولا يطالب به ولا يطالب بصيامه ولا يصح منه لو صام، وفي الآخرة يعاقب على عدم صيامه. انتبهوا للأحكام. إذن الكافر لا يلزمه صيام شهر رمضان ولا غيره من الأحكام، لماذا؟ لأنه فاقد لأهلية القبول والتكليف وهو الإسلام، فالإسلام شرط لوجوب العبادة على المكلف، فهنا الكافر لم يسلم بعد، والدليل على أنه لا يصح منه الإسلام لو أسلم، لا يصح منه الصيام قبل إسلامه، قول الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت نفقته وسائر الأمور التي ذكرت بعدها لا تقبل منه، كذلك الإسلام لا يقبل منه ولا يصح صيامه لو صامه. لماذا؟ لأنه فاقد لشرط الوجوب عليه، أو فاقد لشرط القبول. طيب هل يلزمه القضاء إذا أسلم؟ الجواب لا، لا يلزمه القضاء إذا أسلم، لأن الله جل وعلا يقول قل للذين كفروا إن يغفر لهم، نعم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا يعني خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف، يعني الذي سلف قبل الإسلام. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق التواتر أنه لم يأمر الذين يسلمون من الكفار بقضاء ما فات من الأحكام، لم ينقل ذلك. طيب لكن هل يعاقب على عدم الصيام وعدم الصلاة وعدم الواجبات الشرعية إذا مات على الكفر؟ نعم يعاقب ويعذب، لأن الله جل وعلا يا إخوة إذا أخبر أنه يعذب المسلم إذا قصر في شيء من أحكام الإسلام يعذب بذلك، فالكافر من باب أولى، فكيف يعذب المسلم الذي يعمل بعض الأعمال، يعني يعمل الأعمال الشرعية ويقصر في بعضها، كيف يعذب والكافر لا يعذب؟ فالكافر يعذب من باب أولى، وأيضا القرآن دل على ذلك أن الكافر يعذب في الآخرة بترك الأحكام الشرعية. قال الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر، ها من يكمل؟ ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين. فالكافر يعذب ويعاقب على عدم القيام بالأحكام الشرعية، لكنها لا تصح منه حال كفره. طيب هذا بالنسبة قال على المسلم. المكلف، من هو المكلف؟ المكلف البالغ العاقل، فالصغير لا يجب عليه صيام شهر رمضان الذي لم يبلغ بعد، والمجنون أيضا لا يجب عليه صيام شهر رمضان الذي لم يبلغ الذي فقد العقل. لماذا؟ لأن العقل والبلوغ شرط للتكليف بالأحكام الشرعية ولم يوجدها هنا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، ذكر النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. فالصغير والمجنون لا يجب عليهما صيام شهر رمضان، لكن إذا بلغ الصغير وجب عليه الصيام. والبلوغ له علامات، البلوغ له علامات، فإذا حصلت العلامات واحد منها وأكثر جرى عليه قلم التكليف ووجب عليه العمل. والعلامات: أولا بلوغ الصبي 15 سنة، ثانيا الإنبات بإنبات الشعر حول العانة على العانة الشعر الخشن، الثالث إنزال المني سواء كان بجماع أو باحتلام. هذه ثلاث علامات بالنسبة للذكور. وتزيد الأنثى بعلامة رابعة وهي نزول الحيض، فهذه هي علامات البلوغ. إذا وجدت جرى التكليف على الصغير إذا وجدت هذه العلامات. أما المجنون فلا يكلف إلا إذا ذهب جنونه وعاد إليه عقله، لأن العقل مناط التكليف. طيب، وثم قال وكذلك أيضا يجب الصيام صيام شهر رمضان على القادر، على القادر يعني القادر على الصيام غير عاجز. والعجز يا إخوة ينقسم إلى قسمين: عجز دائم لا يمكن أن يزول، كعجز الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة والمرض الدائم الذي لا يرجى زواله، هذا يطعم من كل يوم مسكين ولا يصوم، يطعم من كل يوم مسكين ولا يصوم، لقول الله تعالى: فمن كان، نعم، قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. قالوا: الله جل وعلا جعل الإطعام طعام المسكين مقابل الصيام، يعني جعله قسيما للصيام وجعله بدلا عنه، فإذا عجز الإنسان عن الصيام انتقل إلى البدل وهو الإطعام عن كل يوم مسكين، عن كل يوم مسكين. وهذا الإطعام إما أن يجعل لكل مسكين وجبة الطعام، وجبة الطعام جاهز، إما عشاء ولا غداء بعدد أيام الشهر، إما عشاء أو غداء، وإما أن يعطيه من قوت البلد إذا كان غير جاهز نصف صاع من قوت البلد، الرز نصف صاع. هذا إذا كان العجز دائم. أما إذا كان العجز غير دائم كالمرض كالمريض فهذا فيه تفصيل، المريض المرض فيه تفصيل. إن كان المرض يسير لا يشق الصيام على الصائم فهذا يصوم ولا إشكال، لأن الصوم لا يشق عليه. ثانيا إذا كان الصيام يضر به ضررا بين إذا صام، إما لكون الضرر المحسوس يحسه المريض إذا صام أو بإخبار طبيب ثقة، فهذا يستحب له الفطر يفطر ويقضي بعد ذلك إذا صح، إذا شفي يجب عليه القضاء، لأن الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ويقول الله عز وجل ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسرى ولا يريد بكم العسرى. الثالث إذا كان المرض يضر به ضررا بين، الثاني المرض يشق عليه، الصوم يشق عليه لكنه لا يضر به، يشق عليه يعني يشق عليه لكنه لا يضر به، الثاني هذا الذي بيناه الذي يعني يفطر ويقضي بعد ذلك. أما الثالث فهو الذي يضره الصيام لو صام، يضره ضررا بين، يضره في صحته أو بتأخير البرء أو بزيادة المرض أو إلى آخره، في هذه الحال لا يجوز له أن يصوم، يجب عليه أن يفطر، لأن الله جل وعلا يقول نعم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله جل وعلا نعم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. هذا بالنسبة نعم بالنسبة يعني أن يكون قادرا، بينا إذن عندنا الآن أن يكون مسلما، أن يكون مكلفا يعني بالغ عاقل، وأن يكون قادرا على الصيام، وأن يكون الراء الأخير أن يكون مقيما، أن يكون مقيما يجب عليه الصيام أيضا يعني غير مسافر. طيب والمسافر؟ المسافر يجوز له أن يفطر بالإجماع ونص القرآن وكذلك نص السنة، فالمسافر يجوز له الفطر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب كما ذكرنا أولا من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والأحاديث أحاديث كثيرة تدل على جواز الفطر للمسافر. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة وهو صائم، ولما بلغ مكان يسمى كراع الغميم موضع بين مكة والمدينة، وكان بعد صلاة العصر شق الصيام على الناس، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن الصيام شق على الناس فأمرهم أن يفطروا فلم يفطروا، فأخذ عليه الصلاة والسلام قدحا مما وشرب أمام الناس، شرب عليه الصلاة والسلام أمام الناس، ثم بلغه أن أناسا لم يفطروا فقال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، أولئك العصاة. إذن المسافر يجوز له أن يفطر، لكن ما الأفضل له؟ الأفضل أن يفطر، الأفضل له أن يفطر أو أن يصوم؟ هذه المسألة فيها خلاف أو فيها تفصيل، قولوا فيها تفصيل. وبيانه إن كان الصوم يشق عليه فهنا الأفضل له الفطر، الأفضل له أن يفطر أخذا برخصة الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد ظلل عليه يعني يغمي عليه من العطش وهو صائم، فقال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، هذا إذا كان يشق عليه. ثانيا إذا كان الصوم لا يشق عليه فما هو الأفضل له إذا كان الصوم لا يشق؟ أما فقهاء الحنابلة فيقولون الأفضل الفطر مطلقا للمسافر سواء شق عليه الصيام أو لم يشق أخذا برخصة الله تعالى، لأنه قد ورد في النص إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، يحب أن تؤتى رخصه يعني الرخصة. فقالوا الرخصة صدقة تصدق بها على عباده فينبغي الأخذ بها، هكذا قالوا. لكن إذا كان الصيام لا يشق عليه فأكثر العلماء على أن الصيام أفضل إذا استوى الصيام والفطر في المشقة وعدم لا يعني لا يشق عليه، قالوا الأفضل له الصيام. لماذا؟